بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك ورحب الله بك في الدارين. سيدي، نكمل رحلتنا مع سورة هود، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، الآية الكريمة. في هذه الآية سيدي، بداية قبل أن نبدأ الحوار فيها، نود أن نتعرف على مناسبتها لما قبلها، كيف تجدها واللمسة البيانية الموجودة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية اللي قبلها: أم يقولون افتراه. نعم، وهكذا صحيح. أم فإذا والآن قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم، بعد أن ذكر الافتراء: أم يقولون افتراه. صح، تأتوا بعشر سور مثل مفتريات. قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سليم. فعندما ذكر أم يقولون افترى ناسب، ربطوا من حيث الافتراء، ومن يدعي أنه ممكن يفتري. يفتري. قال يعني لا أحد أظلم منه. تمام. ومن أظلم ممن افترى. هكذا. ربط جيد. لكن هنا قرب هنا: ومن أظلم مثلا، وليس ولا أظلم. فلماذا اختيار هذه الصيغة تحديدا وليس تلك؟ وهذا طبعا على سبيل الاستفهام، من أظلم؟ حتى المخاطب. وهذا سؤال. نعم، سؤال يعني. ومن أظلم؟ من أظلم؟ يعني حتى المخاطب يشارك. إذا سألته أنت، إذا تسأل أي واحد: من أظلم ممن افترى على الله كذب؟ راح يقول لك: لا أحد أظلم. أنت إذا قلت أنت راح تقرر، لكن أنت إذا سألت راح تجعل المخاطب يقرر. صح. يعني ولو في فرق بين ومن أظلم ولا أظلم. لا، من أظلم استفهام. طب ولا أظلم؟ لا، أنت تقرر. هذا كلام عادي. هذا صح، إثباتي. يعني أنت أسلوب خبري، أنت تقرر هذا الأمر. نعم، أسلوب خبري، هذا أسلوب إنشائي. سؤال هذا. تقول: لا أظلم. أنت هذا أنت قررته. لما تقول: من أظلم، تطلب من المخاطب أن يجيب حتى تقام الحجة عليه. هو تكون حجة دامغة. هو الذي يعني سيقرر بنفسه أن لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. هنا يعني ممن افترى على الله كذبا، الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى نكر الكذب بقول افترى على الله كذبا، وعرفه في أخرى مثلا كما في قوله تعالى: فمن افترى على الله الكذب. فكيف يأتي معرفا ومنكرا واللمسة البيانية لتنكيره هنا؟ ما هي؟ هو يعني المعرفة ما دل على شيء معين، والنكرة على شيء غير معين، فيها عموم. نعم. فحيث نكر الكذب راح يكون أمر عام، كل يشمل كل كذب. نعم. وإذا عرف الكذب راح يتكلم في أمر معين خاص. يعني أضرب لك مثل حتى تفهم المسألة. لا، تفضل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب. قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن هذا أمر معين يتعلق بالطعام هذا. كل الطعام كان حلا من فأتوا بالتوراة. هل يذكر هذه المسألة؟ إذن هذا قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وكان الكذب متصل بهذه المسألة. بهذه المسألة هو ذكر هذه المسألة بماذا هلية الطعام لبني إسرائيل. ذكر هذه. طيب، تمام. فعرفه لأن طيب. المسألة هي معينة. مثال آخر: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. مسألة واضحة. نعم. هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا. ليس عندكم سلطان. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب. معرفة. معرفة. اتخذ الله ولدا. ولدا. عندكم ما عندكم سلطة. وكأنها يعني شيء معين، فرية محددة، كذبة معينة يود أن يخصص الحديث فيها. في مسألة معينة. هو طيب. السياق فيها. تمام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. نعم. عندما تعرف. عندما ينكرها يكون عام مطلق. مثل ماذا؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك. طيب. مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ما تتناقض مسألة. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. أو من قال سأنزل مثل ما أنزل الله. كلام عام. ليس هناك مسألة واحدة. نعم. أم يقول افترى على الله كذبا فإن يشاء الله اختم على قلبك. لم يذكر مسألة معينة. يعني وكأنه هنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أي كذب. أي نوع بأي مسألة. بأي مسألة. لا يحدده بشيء معين. أبدا. في أي شيء يعني. في أي شيء. يعني من قال أوحي إلي ما له ولد له كذا. عام هذا. فنكر لأنها عامة تشمل كل افتراء، كل كذب في كل حالة. أيا كان. لأنه النكرة تفيد العموم والشمول. نعم. أو المعرفة فيها جزء من التخصيص. نعم. والتحديد. ما دل على شيء معين صح. تمام. طب هنا ربنا تبارك وتعالى يقول ممن افترى على الله. هنا حدد لفظ الجلالة الله. ثم يقول في تضعيف الآية ثم قال أولئك الذين كذبوا على ربهم. الربهم ليس على الله. فلماذا اختلف مع أن المتحدث عنه واحد وهو الله سبحانه وتعالى؟ الله هو اسمه العلم. طيب. والرب. نعم. ويعني ربهم أضافه إليهم ربهم. نعم. الذي أحسن إليهم ورباهم وقام على أمرهم وأنعم عليهم، هذا الرب هو. نعم. افتروا على الله. الله هو خالق السماوات والأرض باسمه العلم. نعم. وهكذا. تمام. زين. ثم افتروا على ربهم الذي أحسن إليهم. والافتراء على الرب من أسوأ الأفعال، يعني أن أقبح أن تفتري على من أحسن إليك، على سيدك ومن أحسن إليك ومن تولى أمرك، هذا كان بالغ الإساءة. أن تفتري على من أحسن إليك ومن أنعم إليك وعلى سيدك، أليس هذا من أبلغ الإساءات؟ بلى. فإن كان الرب هو الله أبلغ وأبلغ. شيء لأنه صار أمرين. نعم. صار يعني فيها ذكر أمرين من حيث الإساءة. كون رب الذي أحسن، وهذا لا يحسن حتى لو كان أي واحد. أن تفتري على أي أحد. زين. فإن كانت على من أحسن إليك وأنعم عليك وقام على أمرك. سيء. فإن كان على الله. أسوأ. خلاص. فجمع هذه. فجمع. لو جاء بواحدة لم تكن بهذه، لأن كل اسم من أسماء الله له معنى معين، دلالة معينة. فالآن الإساءة صارت مضاعفة، وبالتالي الاستخدام السياقي له ينصب في جزء كبير منه على هذه الدلالة. نعم. طب إذا قال الله سبحانه وتعالى فقط، ألا يفهم منها ولا توحى بمعنى الربوبية؟ لا، مع الربوبية غير معنى الألوهية، غير معناها، معنى آخر. ولهذا بعض الفقهاء يقول هنالك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نعم، توحيد الربوبية صح. إذا اللغة تفرق بين الله والرب. طبعا الله مأخوذة من أله عبدة، الإله هو المعبود. الله هو المعبود. لكن الرب المربي ليس فيها معنى المعبود. لا لا. يعني إذا كانت الله سبحانه وتعالى يكون فيها، لكن كان هي لغوية. لا لا لا، ورب الدار وربك ليس فيها يعني. لا لا. طب بهذا المنطق أولئك يعرضون على ربهم. نعم. لم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك يعرضون على ربهم، ما الغرض من هذه الآية البسيطة؟ لا، لتقريرهم فعلتهم والإشهاد عليهم لفضيحتهم، يعرضهم على من أساءوا إليه، على من كذبوا عليه، على من افتروا عليه. أوه، الله أكبر. على هو شخص. يعني ستنكشف فضائحهم أمام من كذبوا عليه. على من كذب، يعرض عليه مباشرة يعني. على من كذبوا عليه، هذا فضيحة كبيرة. والله أي فضيحة هذه. أي فضيحة. على من كذبوا عليه. ومنها يعرضون يوم الحساب يقصد. نعم. ساعة العرض على الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. نعم. وبالتالي دلالة قوله تبارك وتعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نعم. هؤلاء الأشهاد يعني هم. هم من الأشهاد؟ الأشهاد يعني الذين شهدوا هذا الأمر وعرفوه، فيكون هؤلاء شهود. تمام. على هؤلاء. نعم. الأشهاد يعني هو جمع شاهد. جمع شاهد. كأصحاب. أنا كنت سأسأل عنها هي جمع أم؟ لا هي جمع. جمع. جمع شاهد. مثل صاحب وأصحاب. ومحتمل جمع شهيد أيضا. شهيد. شهيد يعني. شهود. شهيد. شهداء ولا شهيد؟ لا حتى الشهداء ولا الشهداء إذا ما دعوا يعني شهد على الشهادة. مش شهيد بمعنى أمات. ولا يضر كاتب ولا شهيد. إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تشهد عليهم. هو شهيد بمعنى شهيد ممكن؟ أيضا. فعيل بمعنى. مبالغة فيها. مبالغة. فيها المبالغة في الشهادة أنه متمرس بالشهادة. يعني شهيد لا معنى يعني ممكن يكون استشهد في الحرب بنال الشهادة ممكن يكون شهد. الأمر نعم. وهي أيضا من نفس الدليل السيدة أنه شهد. شهد شهد. يعني فيها نفس الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. كذا ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. إذا أشهد جمع شاهد أو شهيد. محتمل نعم. محتمل أن تكون جمع. هل المفرد ربما له تأثير دلالي مثلا في هذه الآية تحديدا؟ يعني إذا كانت شهد أو شهيد هل يؤثر دلاليا؟ هو الآن قال أشهد. صحيح. هذه تحتمل شاهد. وشهيد. شهيد مبالغة في الشهادة. مبالغة في الشهادة. جميل. متمرس في الشهادة. الآن عندما افتروا افتروا على ناس متمرسين في الشهادة وعلى عموم من سمع. الله. فجماعهم كلهم عجيب. طبعا شهادة عامة شهادة موثقة يعني بين منه بليغ في الشهادة بالغ ومن سمع فجماعهم كلهم هؤلاء أشياء طبعا فهذه يعني مقصودة طبعا مقصودة عجيب سبحان الله العظيم مقصودة لأن هذا راح تكون عام عام نعم يقول هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ما كذب صحيح في زيادة في ألا لعنة الله على الظالمين في لا وبعدين هؤلاء الذين يعني زيادة في فضحهم مخزيهم أنه يشار إليهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هكذا يقول الأشهد هؤلاء هكذا بالإشارة إليهم زيادة أولئك تحتمل معنى الإشارة أولئك فيها إشارة لكن الموجودين أمام كلهم حضور وكلام الآن حضور ليس هنالك قريب كلهم الكلام على الملأ لا لا لا يا للفضيحة فعلا فضيحة ألا لعنة الله على الظالمين من قائل هذه الآية دكتور من القائل والله هي تحتمل أمرين الأول تحتمل أن القائل هم الأشهاد يعني ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين محتمل يكون من جملة كلامهم الذي قالوا ومن المحتمل أن هذا كلام الله يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما شهد هؤلاء ربنا قال ألا لعنة الله على الظالمين ولم يذكر الآن من القائل يعني لم يتضح لكن لعله يعني يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فجمع مسألة اللعنة أمر عامة يعني فيها أمر جلل أيضا في الأعراف فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين يعني أولئك منهم هكذا فإذا يعني الآن اجتمعت اللعنتان لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فاجتمعت شملت اللعائن أولئك نعم. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فاجتمعت هكذا يعني اللعنتان الله أعلم يعني من الله ومن الأشهاد لا توجد قرينة سياقية تحدد من الذي يصدر هذه هل الأشهاد أم هو, هو, هو هذا الذي يجمع وهو يعني أدل على الجمع اللعنة من كل هذا كل هذا من وصوب يعني هذا يعني يكون اللعنة أشمل وأعم من أن تجتمع من كل مكان لو حدد راح يكون محددة عجيب. فهذا الإطلاق هو الذي نعم طيب إذا كان الأمر هكذا وهذه جملة الأشهاد جملة الأشهاد التي قالوها ألا لعنة الله على الظالمين لماذا لم يقل مثلا ألا لعنة الله عليهم أولئك عليهم فلما يقول أولئك الذين كذبوا ألا لعنة الله على الظالمين هو لو قال عليهم تخصص بهؤلاء عندما قال على الظالمين تخصص بكل ظالم دخل فيهم هؤلاء نعم لكن أولئك هؤلاء الذين كذبوا على هؤلاء إذن هم مخصصون تمام فلما قال لا نعت الله على الظالمين عمم دخل هؤلاء فيهم وغير هؤلاء لأن هو لماذا قال هذا أول مرة قال ومن أظلم نعم إذن هؤلاء ظالمين ومن نعم. أظلم ممن افترى فناسب على نعت الله على الظالمين ومن أظلم ممن افترى لا لعنة الله على الظالمين وكأن الكذب يجره إلى دائرة الظلم فيستحق اللعنة. هذا جزء من الظلم هذا والظلم أعم، فدخل فيه كل ظالم هؤلاء وغيرهم. أيوة. دخل فيه كل ظالم. إذا لعنة الله لا تنصب، كالمفترى لنا مثلا في هذه الآية أن لعنة الله هنا لا تنصب على هؤلاء فقط، لعنة الله على هؤلاء فقط، وإنما شملت كل ظالم ودخل فيها، ودخل فيها هذا شيء مخيف يا دكتور. طبعا وسعت دائرة لعنة، هذا شيء مخيف بالفعل. وسعت دائرة الله أكبر. نعم. وبالتالي هذا يعني من جملة كلام الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، لأن أيضا اللعنة على الظالمين يعني عامة، يعني ليس خاصة بقبل. صح. طب في موقف آخر، مسألة الظالمين، هل الظلم الذين يفتروا على الله، الذين يفترون على الله كذبا فقط؟ وإذا نظرنا مثلا إلى قوله تبارك وتعالى في وصفه للظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فهنا وصف بالمضارع، هل الزمن مضارع بالفعل مع أن الموقف موقف في الأخرة كما تفضلت حضرتك في جملة سابقة؟ هو احنا قلنا هذا احتمالان، احتمال أن هذا هو مما قاله الأشهاد. طيب، دخل يعني في باب اللعنة. نعم. الظالمين الذين قالوا اللعنة منهم. نعم. وقلنا ذكرنا فيه احتمالين، احتمال القائل الأشهاد، واحتمال أن القائل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان القائل هم الأشهاد راح يكون هذا من باب حكاية الحال ماضية. نعم. يعني يتكلمون عن أمر مضى، كما فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، إذا كان كلام الأشهاد، يعني يكون مرتبطا بمواقف معينة، لأن هؤلاء يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، إذن هذا الكلام في الآخرة. نعم. ما كذا؟ أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا، هذا في الآخرة وهكذا. نعم. إذن الذين يصدون، لو كان من تمام كلام الأشهاد راح يكون الكلام يكون على حكاية الحال في الماضي. ما حكاية الحال؟ طبعا في اللغة حكاية الحال. طبعا حكاية الحال. وإذا كان المتكلم الله سبحانه وتعالى عام راح يصير. لا لعنة الله يعني هذا تشمل الدنيا والآخرة. يا لطيف. طبعا. سلم يا رب. تشمل اللعنة في الدنيا والآخرة. لكن هنا ربما يعني الدائرة تسعت في صدر الآية، يقول ربنا ومن أظلم ممن افترى على الله، فإذا يعني وهم قالوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فمناط الكلام على الذين كذبوا على ربهم، لكن لما قال الظالمين قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فهل هذه فئة غير تلك؟ لا. أم أن الافتراء على الله سبحانه وتعالى صد وبغيتهم لها عوجا؟ الافتراء على الله هو أحد هذه، هذه صفات أخرى. ليس مجرد افتراء، ما يعني هنالك أمور ينسجون من الرمال. نعم. حبالة. يعني ليست فقط هذه واحدة منها من الظلم يعني. نعم. معنى يبغونها عوجا يا دكتور ما هو؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، إما يقولون يعني يصفونها بأنها معوجة، هي مستقيمة يمين سبيل الله. أها. والسبيل المؤنثة؟ طبعا. أقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مؤنثة وتذكر قد، لكن مؤنثة هي قد تذكر، قد تذكر. هذا سبيل أو هذه. نعم. سبيل، هذه سبيل مؤنثة. إذا يصدون عن سبيل الله ويبغونها، أي سبيل الله سبيلها. إما يعني هم يصفونها بالعجاج كذا، يعني الآن كما يعني أنت الآن أفر تدعو إلى إلى إلى الإسلام. نعم. واحد يظل لك يقول لك إيش هذا الكلام، ما هذا الكلام القديم، ما يصفه بالعجاج، هذا يبغونها عوجا، هذا يهاجم فيها. نعم. أو يعني يبغون أهلها أن يرتدوا عن هذا الطريق يعني. يعني هذا يبغونها عوجا، إما بوصفها هي أن هذا الطريق هذه. يعني بالتدليس والتزوير فيها أم لأجلها؟ لأجلها أو كذا، أو يعني الآخرين تقول لماذا أنتم تتبعين هذا الطريق كذا كذا، نعم. فيبغونها عوجا. وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. في هذه الآية الكريمة كرر ربنا تبارك وتعالى هم، يعني وهم بالآخرة هم كافرون. في الأعراف مثلا قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، بدون تكرار هم، فلماذا تكررت هنا ولم تتكرر؟ مع أنه تقريبا نفس المفردات والألفاظ تقريبا. هي أي الآكد، بس أسألك سؤال لغوي. نعم. وهم بالآخرة هم كافرون آكد ولا هم بالآخرة كافرون؟ وهم بالآخرة هم كافرون آكد طبعا. إذن بعد هذا ننظر الآن هل السياق واحد أو لا؟ طيب. وماذا قال في الأعراف؟ قال فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. من هم؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. نعم. وهكذا صحيح. في هذه الآية آية هود زاد الافتراء على الله الكذب بجوار الصد عن سبيل الله ذكر هذه وزاد الكذب ذكر هذه وزاد الكذب يفترى الله الكذب ومن أظلم من افترى على الله كذبا. سليم. فلما زاد الكذب زاد التوكيد فيه. صح. لكن من حيث اللغة يجوز حتى لو زاد الكذب أو زاد خسارة أخرى يقول وهم بالآخرة في اللغة يجوز لكن في البيان ينبغي أن يضع فيه مكان في سياق. دكتور مسألة النقد عملية شاقة بالفعل لا تتأتى إلا لذي علم كثير. النقد؟ قطع لازم يكون بصر كبير وباع طويل في اللغة. يعني مش مسألة المام حتى بمجرد قواعد على الأقل. لا. يعني يعني حضرتك ما تتفضل به حقيقة بالفعل يحتاج إلى نظر دائم ودائم. لا أسأل وأسأل أي واحد عنده علم أقول له تعال هذه زاد عليها متساوية؟ لا خلاص إذن لم بغي أن تزادها. صح. هو منطق سليم حقيقة. منطق سليم. هو البيان في فرق بين البيان والبديع والبلاغة من حيث من حيث التصنيف في علم البلاغة. علم البلاغة هذا العلم الكبير يشمل تحته المعاني والبيان والبديع يعني. أما إحنا لمسات بيانية نقصد دلالة القرآن وما إلى ذلك. من الناحية اللغوية كما ننص دائما ليس برنامجا دينيا. لا لا طبعا. من الناحية اللغوية. لغوية. أصبح معظم المشاهدين يظنون أننا برنامج ديني. لا ديني يعني هو لغوي. أنا لست فقيها. هو لغوي مادته القرآن. لست فقيها ولا مفسرا ولا عالما بالدين وما إلى ذلك. أنا إنسان أستاذ يدرس نحو. لا أنت كل هذا. لا ولا كل أنت هذا. عالم يا دكتور. هذا تواضع منك تواضع. هذا الحقيقة. بارك الله فيك ونفع بعلمك بإذن الله تعالى. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. الآية الكريمة في قول تبارك وتعالى أولئك لم يكونوا معجزين. معجزين من؟ لم يذكر المفعول به. معجزين من؟ هو هذا إطلاق يعني نفع عنهم صفة الإعجاز أصلا. معجزين أي حد؟ أي طبعا. يعني أنت تقول هل فلان يرى؟ تقول لا هو لا يرى. هو يسمع؟ لا هو لا يسمع. أنت تنفي عنه صفة السمع يعني والرؤية. إذا جئت بمفعول راح تعلق بذلك المفعول. أيوة تحدد. تحدد أنت إذا. هو ما يريد يحدد؟ لا هو هؤلاء. لم يكونوا معجزين. أصلاً لم يكونوا معجزين هذا ليس هذا. أي حد؟ لا للخالق ولا للمخلوق. ولا لكل أحد ولا لأي أحد. هؤلاء أضعف من كل شيء. ليس عندهم صفة إعجاز أصلاً ليسوا متصفين بها. ما هؤلاء؟ ولا شيء. وكأن يريد أن يقول هكذا. هم همل ولا شيء. سقط المتاع. لا يعجزون شيئاً أصلاً. هم منفية عنهم هذه الصفة أصلا. نعم. هل فلان يسمع ولا يسمع؟ يسمع ولا لا نفى صفة السمع أصلا يعني. إنما إذا قلنا لا يسمع هذه الضجة على معلقة بهذه فاحتمال يكون يسمع حاجة غيرها يعني. طبعا. فأولئك لم يكونوا معجزين أصلا. أي شيء أصلا. ما رحنا ليش شايفينهم معجزين؟ هذا حقيقتهم. هاي حقيقتهم. إذا تبصرت في الأمر تضع لك الصورة. هذه حقيقتهم. طب هنا أولئك لم يكونوا معجزين جاءت بالإسمية لم تأتي بالفعلية. لماذا لم يكونوا يعجزون مثلا؟ لماذا معجزين؟ وهذا إحنا في أكثر من مناسبة نذكر أن الاسم أقوى وأثبت وآكد من الفعل. فهذه صفتهم الثابتة أصلا ليس صفة عارضة. الله. وكأنه لو ربطها بالفعلية لتكون مختصرة بزمن معين. بزمن مثلا بزمن ممكن يتصلح الحال بعدها مثلا. فنفاها من الحال إلى من المبتدا إلى الخبر. قل هكذا يعني أصلا. نعم. هذه صفتهم الثابتة. طب إذا كانت هذه صفتهم لماذا حددها بالأرض؟ معجزين في الأرض. لماذا ماذا أضافت كلمة في الأرض؟ أسألك سؤال. هو الإنسان أقوى ما يكون أليس في بيته ومستقره أعز ما يكون؟ بلى. مو هكذا؟ صح. فإن كان غريبا لا حول له ولا قوة. خلاص مو في مكانهم هم أضعف معجزين. الله. هذا المفروض اللي يكون فيها في غير مكانها. لا خلاص بعد. صح. هو نفاها في مكانهم، في موضعهم الذي هم أعز فيه، اللي المفروض يبقوا فيه أقوياء. مو هكذا؟ فكيف يعني؟ عجيبة يعني، الاختيارات عجيبة يعني. نعم. بين ضعفهم جدا. وكيف نفهم دلالة ما كان لهم من دون الله من أولياء؟ ما دلالتها دكتور؟ هو إضافة إلى أنهم هم يعني لم يكونوا إلى ضعفهم، هم ليس هناك من ينصرهم أصلا. هو من دون بمعنى ماذا يعني؟ من دون الله؟ من غير الله. من غير الله؟ نعم. ليس يعني ما لهمش ولي من غير الله ينصرهم هم في الدنيا في الأرض؟ هم ضعاف، ما في معجزين. نعم. وليس هنالك من ينصرهم، وليس هنالك ناصر لهم. يعني في شعيب ما قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهطك لرجمناك. يعني رجمناك. طيب يعني هم هو ضعيف لكن عنده ناصر. عندنا هؤلاء لا ناصر له. أنا أكون مع حضرتك بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. مرحبا. بارك الله فيك، حفظك ربي ورعاك. إذن يعني هم حتى ليس هم ضعاف وليس لهم ناصر ينصرهم، فهذا أضعف شيء صار. لكن يعني وما ما كان لهم من دون الله من أولياء. هذا لو قال أولياء، هنالك فرق بين أولياء بدون الميم، بدون من. عن هذه من الاستغراقية، بمعنى يعني استغرقت النفي المطلق. أليس لهم أولياء على كافة المستويات ومختلف الأصعدة؟ كلها التوكيد. هذا تفيد الاستغراق والتوكيد، من الاستغراقية نعم والتوكيد. يعني فرق بين ما جاءني رجل وما جاءني من رجل. إيه الفرق؟ أنه رجل ما جانيشه يعني. لا ممكن طيب. تقول ما جاءني رجل بالرجال. ممكن يكون رجلين وثلاثة أربعة. ما جاءني من رجل قطعة. ولا جنس رجلا. كلمنا فيها للجنس. وما من إله إلا الله. وما من إله إلا الله. ولو قال وما إله إلا الله إلهين ثلاثة أربعة. نعم هذه أكيد. عجيب. استغراق. استغراق. نعم. وما دلالة جمع أولياء؟ مع أنه في الأخرى أفرد ولي، كان في قول ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، جاء بولي هنا مفرد، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ولي مفرد، هنا قال من أولياء، فرب لماذا جمعه وأفرد هنا؟ من ولي هو أشمل في النفي. صحيح. في اللغة يعني أشمل. نعم. أشمل. وبالإفراد هو أدل على العموم عموما. أشمل. طب لماذا جمع؟ لكن لا يصح الإفراد. لما؟ وهذا الكلام في الآخرة. طيب. وهكذا؟ صحيح. والآخرة جماعات مختلفة وأزمان مختلفة. نعم. وبين الجماعات أحيانا قرون متطاولة. وهكذا؟ صح. هذا لا يمكن يقول لهم ولي واحد. لا يصح أصلا من ولي، لأن هاي جماعات مختلفة متباينة وقرون بينها كثيرة، كل واحد كل جماعة لها ولي. هو لا يقصد جماعة معينة في بيئة زمنية، لا لا في بيئة جغرافية بزمن معين على امتداد البشرية طبعا. إذن هناك اختلاف بين هذه الجماعات. لا يمكن أن يكون ولي لهم. فلو تصورنا أن كل جماعة طبعا جمعة قرونك في بينك كيف يكون يعني ولي واحد؟ لا يمكن. لا يمكن غير الله. ممكن الله هو سبحانه، لكن غيره لا يمكن. ما يمكن. صحيح. لا يمكن هذا بالآخرة. ثم حتى أهل البلد الواحد ممكن جماعات في البلد ممكن تكون أولياء لهم أكثر من ولي. نعم. فلا يصح. إضافة إلى شيء، ما هو؟ يعني لم ترد من أولياء إلا في الآخرة. أبدا. أبدا في القرآن الكريم. قل لي إذا كانت هناك أمثلة حاضرة أكون سعيدا. يعني حيث نفى هذا الشيء كلها في الآخرة. ما كان لهم من دون من الله من أولياء في كل الذي ورد في الآخرة والذي يقول ولي في الدنيا هسه هذه في الآخرة. يعني ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير في الدنيا كلها أولياء، لأنه باعتبار الحقبة الزمنية القديمة التي عاشها عاشتها البشرية طويلة، هذا لا يمكن أن يكون لها ولي واحد أو جماعة. وإذن الكلام لا يختص بجماعة معينة في زمن معين، لا على طول الفترة، على طول الفترات. صحيح. طيب يعني يضاعف لهم العذاب، لماذا يضاعف لهم العذاب؟ لا هم لأن جمعوا بالسبب لأن هم جمعوا أكثر من حالة فيها صد، فيها افتراء كذب على الله، مو هكذا؟ واحد سليم كفر بالبعض، ها كفر بالآخر، ها واحد نعم زين، يصدون عن سبيل الله، وهذا الآن هم ذنوبهم وذنوب غيرهم. صحيح. صح. ويبغونها يا ودي وبغير عاجزه، فاذا راح يتحملون ذنوبهم وذنوب غيرهم، يصدون عن سبيل الله، فقطعا يضاعف لهم العذاب. نعم. اذا مضاعفه العذاب بسبب انهم يصدون عن سبيل الله، وبالتالي ياخذون ذنوبهم وذنوب غيرهم، فهم اكثر من سبب. يعني دي مشكله مصيبه يا دكتور، حتى اذا لا يبوء باثمه فقط، يبوء باثمه وباثم اخيه. قطعا. يا لطيف، كما قال أحد ابن آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. اسمحنا أن نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم أخي عماد من الشارقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دكتور فاضل، الأسبوع الماضي كنت تفسر حضرتك سورة هود: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تمام. وحضرتك ذكرت يعملون جت بفعل مضارع على أساس أنها تشمل الماضي ما كانوا والحاضر والمستقبل. كل باطل. لا كانوا يعملون. إيه كانوا يعملون. نعم يعني ما عملوا في الماضي وما يعملون بالحاضر وما سيعملون في المستقبل. صح. طيب. لاحظ سؤال حاضر. نسمع السؤال. الذي قلته أنا حتى أكون واضح. وحبط ما صنعوا فيها. وباطل ما كانوا يعملون. اسمح لي شوية. وباطل ما كانوا يعملون. ما كانوا يعملون هذا دار على الماضي المستمر. ماشي. الماضي المستمر. مستمر. نعم. كلمة باطل هي العامة. نعم. كلمة باطل هي عاملة الاسم. ما كانوا يعملون. كانوا يعملون هذا الماضي المستمر. طيب نسمع سؤال أخونا عماد. تفضل سيدي. يعني يعملون ماضي مستمر، يعني كانوا يعملون ماضي بالحاضر وبالمستقبل. لا لا لا لا اسمح لي، احنا عندنا يعني قاعدة نعرفها. في يعملون وفي كانوا يعملون، في فرق طبعا. طيب هذا سؤال ما استشفتك. يعملون مضارع. هذا مضارع. طيب كانوا يعملون ماضي مستمر. اتضحت يا أخي عماد. كان يفعل يسموه اعتياد. نعم. قسم يسموه الاعتياد وقسم يسموه الماضي المستمر أهل اللغة القديمة. نعم. كان يفعل إما معناه كان معتادا على ذلك أو يقولون يعني الماضي المستمر كان. نعم. يعمل مو مثل يعمل. يعمل لا يعمل هذا مضارع يفعل يكون ماضي يكون مستقبل. كان يفعل هذا شيء آخر. آخر هذا. نعم. ماضي مستمر. نعم ماضي مستمر. طلعت الصورة أخي عماد. يعني هذا لا يعني أن سيعملون بالمستقبل سيكون باطل أيضا. هو أمر آخر هذا. ما لا. وقال وباطل هو قال ما كانوا يعملون. يعني قيل تذكر عن شيء في الآخرة محتمل هذا أو شيء يعني حبط ما صنعوا فيها يمكن يتكلم عن الآخرة حبط ما صنعوا فيها لأن احتمال هل ربما يكون ماضي مستمر في فترة بقاء حياتهم أن ما صنعوا في حياتهم هم يعني لا ينسحب بعدهم لأن هو حبط الحبوط الحبوط كما قال المفسرون في الآخرة وقال حبط ما صنعوا إذن هذا في الآخرة حبط ما صنعوا حبط هم في الدنيا حبط حبط حبط في الآخرة الحبوط في الآخرة وباطل في الباطل العام الباطل العام لم يحد هو قال ما صنعوا فيها ما اختلفوا فيها هي بما متعلقة هل بصنعوا أو بحبطة اختلفوا فيها صحيح هم يعملون ما قال فيها ما صار فيها ما قال فيها, فيها أصلا هذا سؤالك يا أخي عماد يعني والله أحسنت لكن ما قال فيها بالفعل في الأيام غير محددة فضل سيدي سؤال آخر ربي يكرمك الله يرضى عليك حفظك رب ورعاك معنا اتصال آخر السلام عليكم الو اخي محمد من ابو ظبي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش معلش الاسئله الصغيره بس يعني مش هطول عليك. تفضل. سوره النحل الايه 97: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. نعم. السؤال: لماذا نجزينهم؟ يعني لم تكن لنجزينه ولنحيينه ولنجزينه. يعني لماذا هنا مفرد وهنا للجمع؟ حاضر. والسؤال الثاني: في سورة الجن الآية 23: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لماذا لم تكن خالدا؟ صح. طيب حاضر. السؤال الأخير: سورة إبراهيم بس مش عارف الآية: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يعني هنا التقديم ما نخفي، يعني افترض ما في داعي لما نعلن. إذا كان علم، إذا كانت ما نعلن وما نخفي ممكن، لكن ما فهمت أخي محمد. نعم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. أيوة يعني ما نخفي خلاص، يعني معناته حياة لما نعلن، لكن لو قال ما نعلن وما نخفي خليه ممكن تكون. يعني أنت سؤالك لماذا بدأ بالإخفاء أولا؟ أيوة لماذا بدأ بالإخفاء، وطالما بدأ بالإخفاء ما في داعي لما نعلن، مش كده؟ أنت قصدك طالما يعلم الإخفاء فبالتالي يعلم العلن يعني. أيوة. سليم حاضر. شكرا لك جزيلا. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك، ربنا يكرمك. هو يقصد أخي محمد طالما ذكر الإخفاء فمن باب أولى هو يعلم الإعلان، فلما ذكرنا؟ على كل. نعم، معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخونا الكريم أبو لوط من السعودية. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله وبياك. أين الرجل الطيب؟ موجود موجود. إن شاء الله دائما يا رب، ربنا يكرمك. وفعلا يا أستاذ محمد يعني هذا التواضع الدكتور، يعني يعني أنا لم أعرف أن الأهرامات هي، أن الأوتاد هي الأهرامات، إلا بإفهامه لنا أن نتبع السياق، فلولا اتباع السياق لما عرفت ذلك. ربنا يكرمك الله يرضى عليك. أريد أن يعني أنبه الدكتور على أنه في الآية التي سألت عنها في الحلقة السابقة. نعم. كذلك أنزل قوله تعالى: كذلك أنزل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى، كأنها إشارة أنه الحداث بالذكر هذا سيكون باللغة، لأنه في سورة الأنبياء قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون، صدق الله العظيم. فهل هذه إشارة أن ما يحدث الآن يوجد بالتوب بالبصمة، ويعني يقول لك ما هي أحدث الأجهزة، فهل هذه الأجهزة هذا الحدث سيكون باللغة؟ وأشكر لكم. بارك الله فيك، ربنا يكرمك، شكرا لك سيدي. ناخذ اتصال الدكتور كمال من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، معالي الدكتور، ازاي حضرتك؟ الاستاذ الكبير الدكتور فاضل، يا رب يرفع قدرك. يا اخي الكريم بخير والحمد لله. حفظك الله ورعاك سيدي. بارك الله فيك. انا بس ارجع الى قول الله سبحانه وتعالى في سوره هود. نعم. ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. ليه بس يا راجع الأشهاد هنا ممكن يكون الملائكة والأنبياء والجوارح. النقطة الثانية: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. نعم. معجزين يعني فائتين من عذاب الله، يهربون من من من من قدر الله. وما لهم من اولياء يعني بجمع ولي، اللي هم يعني يحفظونهم او او او او ينقذونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء كما قال استاذنا في الدنيا عن ولي لم تجمع الا في الا في الدنيا من اولياء. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى: اولئك لم يكونوا معجزين في الارض، اي في الدنيا. تمام. والله طيب. تعالى اعلم. بارك الله فيك دكتور كمال. رجاء ثاني من أستاذنا الفاضل بس في لي لي لي رجاء أستاذ محمد. تفضل سيدي. أن تبدأ بس في برنامج جديد وهو الحوار في القرآن. الحوار في القرآن. تمسكها يعني مثلا من أول مثلا الفاتحة إلى إلى وتجيب الحوار في كل سورة. تمسكها الحوار مثلا في ال في ال في ال في, في العقيدة في ال كده يعني. أنا لي أن يستمر هذا البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. حاضر بإذن الله نرفع الأمر للإدارة بإذن الله تعالى. أنا متابع جيد للبرنامج يا أستاذ محمد. ما شاء الله. دكتور كمال تخصصك ماذا يا سيدي؟ وأشكر أستاذ الفاضل الدكتور فاضل الذي له باسمه نصيب. بارك الله فيك ولك أيضا من اسمك نصيب إن شاء الله. أنا أحترمك يا أستاذ فاضل وأستمع إليك بشغف. الله يبارك فيك. جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا إن شاء الله. وإياك بإذن الله تعالى مع الدكتور كمال. إن شاء الله كل يوم مثل حرف تصل بيك ورجائي أن تكون مستمعا لي. بإذن الله تعالى سيدي هاتفني كل يوم اثنين وخميس. وإياك بإذن الله تعالى وجزيت الخير والبركة. إن شاء الله إن شاء الله. حفظك رب وراك. يعني أنا أرجو أن يستمر هذا الحديث وهذه الصلة إن شاء الله. بإذن الله تعالى ربنا يكرمك. بارك الله فيك. إذا كانت هذه رغبة حضرتك ورغبة مشاهدينا الأحباب هنالك إعلان يخرج خلف البرنامج مباشرة يعني بيستفتونكم في البرنامج يستمر أو لا يستمر ابعثوا رسالة إذا أردتموه يستمر لأن هنالك دورة في منتصف شهر 2 بإذن الله تعالى فإذا أردتم برنامج يستمر ابعثوا رسالة بعد هذا البرنامج مباشرة هنالك رسالة تخرج توافقون على هذا البرنامج أو لا توافقون تواصلون معنا تواصلكم سر جهنم شعارنا دائما فنحن لكم وبكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى موريتانيا سيدي مصطفى. السلام عليكم. ألو سيدي مصطفى من موريتانيا. ألو من موريتانيا نتحول إلى سوريا. السلام عليكم. أخي علي من سوريا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أسأل الدكتور بالنسبة للصفات المذكورة بالقرآن ومنسوبة لله تعالى مثل أعيننا أيدينا أصنعك على عيني العربي القديم اللي نزل على زمن القرآن كان يفهم أنه العين إيش معناها واليد إيش معناها والأيدي إيش معناها. حاضر. يعني ما يعني كان يفهموها وكان فيها نقاش وجدال مثل ما هذا زمننا هذا. عارف يعني تقصد فرقة المجسدة مثلا يعني. لا يعني قصدي لما كان مثلا نزل مثلا على أيدينا أو بأيدينا أو بأعيننا كان العربي القديم بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم يفهمها بمعنى ويفهمها كجسد أو كتجسيد أو كيفهمها شلون يفهمها شلون يعني ما معناها بالزغة. حاضر حاضر. أحسن تبارك الله فيك استحفظك الله وبركاته وإياكم بإذن الله تعالى. هذا سؤال شائك طبعا يعني سؤال ضخم يعني حقيقة لكن نجتهد بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخ وائل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك في نعمة. الله يخليك. ودكتور فاضل الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا في سؤال معلش في سورة آل عمران. نعم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الصيغة كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله. طيب. يا ريت اعرف بس ايه اللمسه الجماليه في الموضوع دوت لان كذبوا باياتنا بالجمع وبعدين فاخذهم الله. حاضر. اختلاف الضمير هذا يعني. بالضبط. حاضر سيدي باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وجزيت الخير والبركه اخي وائل شكرا لك. واياك. من السعوديه نتحول الى العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالطيب الصالح. بارك الله فيكم. وفيك بارك. شيخنا فخر العراق دكتور فاضل. الله يبارك فيك يا سؤالنا عن الآية 162. سيدي هاشم خفض صوت التلفاز بعد الشيء لو سمحت. يقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة. لماذا المقيمين وليس المقيمون؟ وبارك الله فيكم. حاضر، بارك الله فيك وفيك أيضا بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من معي عفوا؟ أنا عكرمة. أخي عكرمة مرحبا. كيف حالك سيدي؟ والله في نعمة الحمد لله. سلام إلى فضيلة الدكتور. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بحكي فيه مش عالم بس أنا بحب على علم والله. قل نغبطه ولا نحسده. نغبطه يا سيدي. سيدي سؤالي في آية والله خلق كل داء. نعم. ليش أجت الماء هون نكرة فعلى عكس آية الأنبياء وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله ما اسم هذا؟ خلق كل دابة من الماء. من ماء نعم. سورة النور هذه نعم. السؤال لماذا؟ من كلمة ماء نكرة. طيب بارك الله فيك أخي أكرم. شكرا لك. حفظك الله وراك ربنا يكرم. لماذا نكر ماء يعني مش الماء يعني. من العراق نتحول إلى العراق أيضا. لا نتحول إلى العراق. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي هشام. وعليكم السلام. إن شاء الله بخير. الحمد لله. شكرا جزيلا. سؤالي للدكتور. تفضل. نعم. في سورة هود دكتورنا العزيز. في سورة هود الحقيقة هي سورة هود مشهورة جدا في قول الرسول. شيبة هود والخواتر. نعم. نعم نلاحظ في آية 81. عفوا في آية 28 قول على لسان نوح النبي عليه السلام. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. وآتاني رحمة من عندي. ثم يعرض القرآن على قصة هود عليه السلام فلا يذكر شيء من هذا. لكن عندما يصل إلى صالح عليه السلام يقول نفس الجملة تقريبا. يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. دكتور من العزيز هناك وآتاني رحمة من عندي. هنا آتاني منه رحمة. ثم لما يصل الكلام لإبراهيم عليه السلام لا يذكر هذا الشيء. لكن عندما يصل إلى شعيب عليه السلام يقول يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي نفس الجملة ورزقني منه رزقا. يعني المقطع الاول من الايه متساوي عند الكل. لكن لاحظ رحمه منه رحمه رزقا من عندي. يعني ما الفرق بين هذه الكلمات؟ حاضر بارك الله فيك. معنا حفظك الله ورعاك. معنا اتصال اخر. ابو محمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حفظكم الله للاسلام ذخر. وإياك بإذن الله تعالى. حفظكم الله للإسلام ذخر. وإياك بإذن الله تعالى. حفظك الله ورعاك. الله يخليك يا دكتور. في الآيات الله سبحانه وتعالى أنا أشكر لي ولوالديك. شكر لله وبعدين للوالدين. في سورة يوسف أن يعدم لي أبي أو يحكم الله. خلى الإذن للوالد بالعمل بعدين حكم الله سبحانه وتعالى. اللمسة البيانية حفظكم الله. اللمسة البيانية في ماذا؟ أبي؟ في أنه الله سبحانه وتعالى الشكر لله لي ولوالديك. نعم. بينما في سورة يوسف أن يأذن لي أبي أو يحكم الله. نعم. خلى الإذن للوالد وبعدين حكم الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى لبنان أخونا أحمد. نعم من لبنان. مرحبا والنعم. سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل الدكتور فاضل سؤالا من فضلك. تفضل. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. سحابا مفرد فلماذا جاءت ثقالا بالجمع ثم سقناه جاءت بالإفراد؟ إنه سحابا ثقالا مش جاي استقالا حتى تكون، لانه استقالا زائد جمع وسحابا مفرد وسقناه مفرد. حاضر، نعم حاضر سيدي، بارك الله فيك. وسؤال اخر تفضل، فينا نسأل سؤال اخر من فضلك؟ طبعا تفضل سيدي ما شئت. السؤال الاخر تفضل. السؤال الاخر هو: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، في سورة الأنفال رقم 24. ما هو الفرق اذا قلنا استجيبوا لله والى الرسول او استجيبوا لله والرسول؟ هل ما هو الفرق بين هذه التعابير الثلاثة؟ حاضر ولكم الشكر، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. بسؤال أخونا أحمد من لبنان نأتي إلى نهاية الحلقة. شكرا سيدي، نلتقيك في حلقة قديمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.